السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأذكياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأذكياء، بدنيا يا وآخرتي. وسيرته قمرا طابت سريرته وسجياه وسيرته صفوة الباري وخيرته أدل أهل الحل والحرم أدل أهل الحلم والأرم يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله ما أنت مديم بدنياي صلي وسلم وبارك عليه وعلى